الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءتنا كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة الأثنين، ليلة الخامس صح من ربيع الأول لعام 27 و400 ألف، الموافق ليلة الثالث من الشهر الرابع لعام 26، وما زلنا في باب قول الله تعالى: ألم ترى إن الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نعم، وقفنا على قولها رحم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال أخي عليه في الآية يعني لا تعصوا في الأرض، لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو لطاعة الله ورسوله. وقد أخبر تعالى عن أخوة يوسف عليه السلام في قوله تعالى: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا: وأقبلوا عليهم ماذا تفعلون؟ قالوا: ننقل صراع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا: فالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فدلت الآية على أن كل معصية فساد في الأرض. ومناسبة الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين، وهو من الفساد في الأرض. وفي الآية التنبيه على عدم الاقتران بأقوال أهل الأهواء وأن يخرقوها بالدعوة، وفيها التحذير من الاقتران بالرأي ما لم يقم على صحته دليل من كتاب الله وسنة رسوله. فما أكثر من يصدق بالكذب ويكذب بالصدق شجاعا، وهذا من الفساد في الأرض. ويترتب عليه من الفساد أمور كثيرة تخرج صاحبها هذه الآية في الحقيقة مخيفة جدا، وهي أن المرء قد يرى نفسه مصلحا وهو في الحقيقة مفسد، والأخطر في ذلك أن يكون منفتنا، يعني بينه وبين نفسه يجزم بأنه على الحق وأنه مصلح، ولو استقسم لأقسم بأغلظ الأيمان بأنه مصلح ويريد الحق ويريد الإحسان والتوفيق. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. لذلك لا تتعجب من صدق أهل البدع مع أنفسهم، حتى أن بعضهم لا يفتدي بروحه وماله وجهده وكل ما يملك من أجل إحقاق الباطل الذي هو عليه، ويحسب نفسه أنه على الحق. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فالناس على مراتب، منهم من يفسد ويعلم أنه مفسد، وأسوأ منه الذي يفسد ولا يعلم أنه مفسد. وأسوأ الذي يفسد ويظن أنه مصلح. شفتم؟ هذه مراتب أو نستطيع أن نقول بركات. الأول مفسد ويعلم أنه مفسد، الثاني مفسد ولا يعلم أنه مفسد، الثالث مفسد ويظن أنه مصلح، وهذا أسوأ الأحوال. وقد تكون هذه عقوبة من الله تبارك وتعالى، يختم على قلب المرء فلا يهتدي أبدا. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فإذا هؤلاء لا يصل الحق إلى قلوبهم ولا يهتدوا أبدا. قال جل وعلا: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. قال بعض التفسير: لهم أبصار ويبصرون بها ولكن لا ينتفعون، لذلك قال لا يبصرون. والذي لا ينتفع بسمعه وبصره يقال عنه لا يسمع ولا يبصر. أيهما أسوأ حالا؟ أن يكون إنسان أعمى فيقع في حفرة، أم إنسان مبصر وله عينان مفتوحتان ويقع في الحفرة؟ أيهما أسوأ حالا؟ الثاني، لأن الأول معذور إلى حد ما. قد يقال: لما استعجلت؟ لما لم تنتظر قائدا؟ لما لما؟ لكن على كل حال هو لا يبصر فوقع في الحفرة وهو أعمى. أما أن يكون إنسان ذو بصر وذو عينين واسعتين مفتوحتين ومع ذلك يقع في الحفرة فهذا أسوأ حالا. لذلك ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. قال جل وعلا: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والله الذي لا إله إلا هو، إن المسألة خطيرة جدا. هؤلاء بينهم بين أنفسهم أنهم محسنون وأنهم على الحق وأنهم متمسكون ويجاهدون ويبذلون ويضحون، لكن في سبيل الباطل، ولا يعلمون أنهم على باطل بل يحسبون أنهم على الحق. انتبهتم؟ وهذا الأمر كما أنه خطير، لكن لا يجوز أن يجعل عند المسلم شك في دينه. لا يجوز أن تقول: والله الله أعلم، نحن الحق على الحق ولا أهل الأهواء؟ نحن من اليوم راح سنسميهم أهل الأهواء. طيب، دي نصيحة وجهت إلي، قالوا حتى لا انقطع الدرس، نسميهم أهل الأهواء وأنتم تعرفونهم. ها؟ فلا يجوز بحال أن تقول: والله ما نعلم، والله ما يندرى، إحنا الذين على الحق ولا أهل الأهواء؟ المسلم على الحق ولا النصارى؟ الله أعلم، يوم القيامة يبين. لا، الدليل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وهذا ما استدل به، هذا النص استدل به على ماذا؟ على شرط من شروط لا إله إلا الله، وهو اليقين المنافي للشك. لا يجوز إنسان أن يشك ويقول: الله ما يندر، والله الله أعلم. فهذا شأن الإيمان، لا يكون إيمانا إلا إذا كان على يقين. ما يأتي إنسان ويقول: الله أعلم، الله أعلم. الراجح الراجح أن ما نحن عليه من الإسلام حق، وأن مذهب أهل السنة والجماعة حق، ولكن بعد الله أعلم، يمكن النصارى هم على الحق، أو اليهود أو البول أو السيخ أو الهندوس، والله أعلم، أهل الأهواء يمكن هم الذين على الحق. فلا يجعل مسألة الإيمان والعقيدة كالمسائل الفقهية الظنية ذات الأدلة المحتملة والأفهام المتفاوتة الذي وقع من جنسها حتى بين الصحابة، فيختار فلان كذا والثاني اختار كذا، هذا يقول غسل الجمعة واجب والآخر يقول مستحب، هذا يقول مس الذكر ناقض وهذا يقول لا ليس بناقض، وهذا يقول إن كان للشهوة ناقض وإن كان لغير الشهوة فليس بناقض، وهذا يقول ليس بناقض لكن يستحب الوضوء منه، هذا يقول مس المرأة ينقض الوضوء وآخر يقول لا لا ينقض الوضوء، هذا يقول يشترط للطواف الطهارة وآخر يقول لا يستحب ولا يشترط، بعضهم يقول يجوز أن تمس المصحف على غير وضوء والآخر يقول لا لابد أن تمسه على وضوء ويكره كراهة شديدة، هذه مسائل فيها أخذ رد والأدلة فيها محتملة وأيهما أصح وأيهما أرجح وراجح ومرجوح، فهو خلاف لا يستوجب الاختلاف، يعني لا يستوجب نفرة القلوب ولا يستوجب أن نكون فرق وأحزاب، بل قد يقول القائل ب أو يختار القول الفلاني ومن ثم يختار قولا آخر، حتى أن الشافعي رحمه الله ناظر أحد العلماء أظن يمكن القاسم السلام أو غيره المهم في الأقراء هكذا يروى في قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القروء جمع قرء، وهذا في لغة العرب من ألفاظ التضاد، يأتي بمعنى القرء بمعنى الحيض والقرء بمعنى الطهر، وهل المطلقة تعتد ثلاثة أطهار أم ثلاث حيضات؟ يقال في هذا الأثر أنهما تناظرا، أحدهما يختار القول الأول والثاني يختار القول الثاني، فما أن انتهي من المناظرة إلا واقتنع أحدهما برأي الآخر، الذي كان يقول القرء معناه الطهر أخذ يقول لا معناه الحيض، والذي كان يقول معناه الحيض اقتنع برأي الآخر بأن معناه الطهر، فهي مسألة فيها راجح ومرجوح، لكن يأتي إنسان ويختلف مع غيره هل يجوز أن نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له إلا شريكا يملكه وما ملك؟ هذه مسألة قابل الأخذ والرد، هذه مسألة فيها نزاع، نعم فيها نزاع بين من؟ بين المسلمين والمشركين، أم يأتي آخر ويقول هل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كفار أم مسلمون؟ وهل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا بعد وفاته أم بقوا على الإسلام؟ هذه مسائل، أو آخر يقول القرآن كلام الله تكلم الله به أم مخلوق من مخلوقات الله عز وجل؟ أو يقول هل نثبت لله عز وجل ونؤمن بكل ما أثبت نفسه أم نحرف ذلك أو ننكره أو نعطل الله عز وجل عنه أو نمثل خالق المخلوق؟ السؤال هذه كبيرة جدا لا مجال للاجتهاد فيها أصلا، وإنما هي أخبار وأنت ستقف منها أحد الموقفين، إما مؤمن مصدق وإما جاحد مكذب. لو قال قائل نؤمن بأن لله خلق يقال له الملائكة صفاتهم كما ورد في كتاب الله كذا وكذا ووظائفهم كذا وكذا وأسماء بعض كذا وكذا، أم ننكر ذلك كله؟ هذه ما في مجال الاجتهاد، رب العالمين أخبر بأن له ملائكة فأنت تؤمن وتصدق بأن لله ملائكة، فإن قال قائل لكن لا أراهم نقول هنا بيت القصيد، ما الفرق بين المؤمن والكافر؟ أول ما وصف الله عباده المؤمن في كتابه لو فتحت المصحف هكذا أول ما تفتح بعد سورة الفاتحة سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما هو أول وصف وصف الله؟ قال الذين يؤمنون بالغيب. فيمتاز المسلم المؤمن عن غيره بأنه يؤمن بالغيب، بينما الكافر الجاحد يقول لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. يقول إيش؟ عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. يقول أين أباؤنا الأولون؟ وهكذا يظنون أن هذا الأمر فيه تعجيز. تارة يقول ائتنا بكتاب من السماء أو بقرطاس نقرأه، وتارة لما لم يأتي معك ملائكة، وتارة يقول لما لم يكن لك جنة لها فيها أنهار، وتارة لماذا لا نرى الله. إذن هنا صار الافتراق بين المؤمن الذي يؤمن بالغيب، والغيب العقيدة معناه، الغيب العقيدة يؤمن بذلك كله، وبين الكافر والجاحد والمنافق الذي ينكر ذلك كله ويقول كذب بصريح العبارة، يقول هذا كذب. واضح؟ فهنا لا يقال والله ما يندرى يمكن نحن على الحق أو هم والأمر محتمل، لا، وإنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ولكن الذي أردت أن أنبه عليه وأحذر نفسه وإياكم أن الإنسان يسأل الله دائما وأبدا الهداية ويسأله الثبات، وليعلم أن أهل الباطل قد ينحرفون انحرافا إلى حد ماذا يا أخوان؟ أن أحدهم يتشبع بالشبهة فيعتقد نفسه على الحق وأنه مصلح، ليس بمفسد فحسب، بل هو مصلح. وقلنا قد يكون إنسانه فاسدا ويعلم أنه فاسد، كالزاني الذي يزني ويعرف أن الزنا حرام، وآخر لا يدري أنه على الباطل، وآخر يظن أنه على الحق ومتمسك بذلك. وهنا يكون الفرق الكبير بين من ومن، بين الفاسق العاصي وبين المبتدع، وأيهما أسوأ حالا؟ المبتدع. لما؟ لأن العاصي والله لو قلت له أنت عاصي لقال نعم أسأل الله أن يهديني، اللي هداك يهديني، أسأل الله يتوب علي ويستر علي، استر على ما واجهت، عارف أنه إيش؟ أنه عاصي. لكن المبتدع يرى نفسه أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى. لذلك أيهما أصعب مناظرة وإقناعا وتعاني منه أكثر في النصيحة، الفاسق العاصي ولا المبتدع الضال؟ أيهما أشد؟ المبتدع. المبتدع لا سيما إذا كان كبيرا في السن أو في المنصب، صعب جدا، وذلك لأن البدعة قد تأصلت فيه وقد امتدت عروقه بالبدعة كالشجرة الكبيرة المعمرة. حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أي طبقة كانوا، من الشيوخ الكبار ولا من الشباب؟ من الشباب. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله كم سنة عمره؟ 40 عاما، وأبو بكر الصديق أصغر منهم بسنتين ونصف تقريبا، وعمر أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا 13 سنة. فيعني كم كان عمر، كم كان عمره لما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني كان أقل من 30، صح؟ وهؤلاء كبار الصحابة، كبار الصحابة. إذن أين الكبار اللي كانوا شيوخ وزعماء ورؤوس؟ هذول ما اهتدوا، وما دخل منهم في الإسلام إلا قليل، كوالد أبي بكر الصديق وأمثال بعض الشيوخ الكبار بالسن، ولا الباقي قد تأصل بهم الشرك فما تركوا دين الآباء والأجداد. وهكذا الأمر تعاني معاناة كبيرة وشديدة من الذين كبرت سنهم في البدعة، في الكفر، في النصرانية، في اليهودية. هؤلاء قد تأصلت فيهم، قد يهتدي بعضهم لكن على مستوى قليل، أما الصغار الذي لم تتأصل بهم البدعة فهؤلاء أيسر لأن ينتصحوا. وهذا حتى في عامة أهل السنة، عامة أهل السنة إذا جئت إلى الدعوة إلى الله تبارك وتدعو الشباب ستؤثر فيهم أكثر من كبار السن. واحد صار وين كان من السنة، صار 30-40 سنة وهو لا يعرف المسجد أو لا يصلي إلا قليلا أو أنه منغمس في شهواته، هذا ما يهتدي إلا إن شاء الله، ما تربى على ذلك، الطاعة عليه ثقيلة. لكن قد تأتي الشاب يعني يتحمس حمك الله، تستطيع أن تؤثر عليه وأن يهدي الله عز وجل على يديه. والمقصود أن المسألة خطيرة جدا على المسلم أن يفرق بين الخوف من أن يقع في الضلال من حيث لا يشعر، وبين أنه لا يشك بإيمانه وعقيدته، هو على يقين من دينه، ولكن فليحذر كل الحذر من أن ينزلق ويكون كأولئك الذين ابتدعوا في الدين وأحدثوا فيه ما ليس منه ويتمسكون به تمسك البخيل بماله، وتمسك إيش الغريم به أو الدائم بالمدين. الدائم بالمدين يعني واحد كل يوم ناديه يمين شمال كذا كذا، آخر شيء مسكته وانت تطالب فلوس، مسك من بلاعيمه بعد ما يفتلت منك، قل تعال على ما قال كبشة عمي تعال، ها؟ فتمسك بدينك، تمسك يعني البخيل بماله، وتمسك الدائم بالمدين. طيب تفضل. المصنف رحمه الله تعالى وقوله ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، قال الشارح رحمه الله تعالى ولا تبدل العياش في الايه ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم الى اهل الارض وهم في فساد، فاصبحهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. فمن دعا الى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الارض. وقال ابن القيم قال اكثر المفسرين لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء الى غير طاعه الله بعد اصلاح الله بعد اصلاح الله بيد اياها لبعد الرسل. وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله، فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم الفساد في الأرض، بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك به ومخالفة أمره، فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومضاعف اتباع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم الفساد في الأرض، ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود المطاع، والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا، وغيره إنما تجد طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع له ولا طاعة. ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله، انتهى. نعم، هذا كلام القيم رحمه الله تعالى. أعظم فساد في الأرض الشرك، عبادة غير الله، عبادة الأولياء، الأصنام، الأضرحة، المزارات، هذا أعظم فساد. يعني أعظم من الزنا؟ أعظم من الزنا يا جماعة الزنا. الله يقول جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ها؟ فالشرك لا شك ولا ريب أنه أعظم من الزنا. ولنعلم بارك الله فيكم أن الذين يحرفون في توحيد الله عز وجل هم الذين يكثر فيهم الزنا واللواط والفواحش والربا والمنكرات ما ظهر منها وما بطن. طيب والأخلاق السيئة تكون كذلك يا إخوان عند المشركين وعند أهل البدع من أهل الأهواء، هذا تلازم. لذلك شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى لما صنف تلك المذكرة العجيبة الكبير في قدرها أو الكبير قدرها ماذا قال اللي سماها العقيدة الرسالة الوسطية، ذكر العقيدة ومذهب السنة وختمها ببر الوالدين وصلة الأرحام ومحاسن الأخلاق. إذن هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. فالأخلاق والاستقامة والفضيلة والصدق كله أين تجده؟ عند أهل العقائد القويمة السليمة. بينما إذا انحرفت العقيدة وانحرف التوحيد ظهرت تلك المفاسد كلها. لذلك تجد الآن الذين يشركون بالله عز وجل ويحتفلون برأس السنة الميلادية، لأن قولهم هذا اليوم أو هذا الموسم هو الذي ولد فيها عيسى، ولد فيه عيسى بن مريم، ولد وأبوه من؟ تعالى الله عما يقول الظالم علوم كبير، يكون أبوه الله. فانظر في هذا الوقت الذي يحتفلون بهذا الكفر كم يكون عندهم من الفساد، يكون في غاية الإباحية والفساد، ويتعطلون عن جميع أعمالهم لشرب الخمور وفعل الفواحش. إذن في هناك ماذا أخوان؟ في ماذا؟ تلازم كبير، تلازم كبير. تجد هؤلاء الكفرة من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل، يستعملون النساء بما حرم الله، يتعاملون بالسحر. وهذه الأمة فيها يا أخوان من يتبع أولئك، لتتبعون سنة من كان قبلكم. فتجد ممن ينتسب إلى العلم وإلى العبادة أيضا عنده سحر، عنده استعمال للنساء، عنده أكل أموال الناس بالباطل، ضحك على الناس البسطاء تماما بتمام وسواء بسواء، كما يفعل أولئك يفعل ممن ينتسب إلى هذه الأمة كذلك. ومن ثم هنا نلحظ هذا الأمر المهم، ألا وهو أنه لا يجوز إنسان أن يتكلم وأن ينكر وأن يقتصر على الأخلاق أو الفساد أو الصرف المالي أو التبرج والسفور ونحو ذلك، ويدع موضوع إيش أخوان؟ عبادة غير الله. لأن أعظم فساد في الأرض عبادة غير الله عز وجل، يليه تمام ماذا أخوان؟ البدع والمحدثات التي هي تنافي شهادة أن محمد رسول الله. فإذا ضعف هذان الجانبان، توحيد الله وإخلاص عباد له، متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والتجرد في متابعته، تبع ذلك ماذا أخوان؟ كل فساد في الأخلاق، في الأموال، في الأعراض، في الأمن والأمان، سفك الدماء والفواحش والزنا، أكل أموال الناس بالباطل، كله مترتب على الخلل الكبير الذي يكون في توحيد الله عز وجل وفي متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لو أردنا أن نصلح ماذا نفعل؟ نركز على ماذا أخوان؟ على توحيد الله عز وجل وعلى المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنجد من ثم إذا صلح التوحيد وصلحت المتابعة صلحت بقية الأمور. فمن توحيد الله مثلا الصلاة له جل وعلا وحده لا شريك له، وتحريم بناء المساجد على القبور، واجتناب السبع المبيقات التي أولها الشرك بالله عز وجل. الذي وحد الله عز وجل هل سيتجنب الشرك؟ عفوا، هل سيتجنب الذي وحد الله هل سيتجنب السحر؟ ها؟ لما؟ لأن السحر ها منه ما هو أو أغلبه أو أكثره شرك بالله عز وجل، وعبادة للشياطين، وتعليق تمائم، واستعانة بالجن، فسيترك السحر. السحر فتاك في الأمة وكثير جدا، حتى المجتمعات الفقيرة كلما ازدادوا فقرا ازداد السحر فيهم والشعوذة، لأن هناك من لا عمل له بطالة. حتى أن بعض خريجين الجامعات الإسلامية الشرعية، جامعات التوحيد والسنة، من طلبة أفريقيا وغير أفريقيا، إذا خرجوا ورجعوا إلى بلادهم وكانت البلد نصرانية أو وثنية، ما عندها لا وزارة أوقاف ولا مساجد ولا مدرسين تربية إسلامية ولا محاكم شرعية، فيتخرج بشهادته وربما امتياز مع مرتبة الشرف، لا يجد وظيفة يتوظف فيها في بلده، لأن أصلا ما في وظائف شرعية دينية، بلد وثنية أو نصرانية أو مستعمرة فرنسية أو بريطانيا نحو ذلك. فماذا يفعل؟ إما أنه يذهب ليشتغل بالفلاحة والزراعة ومن ثم لا ينتج، كل ما تعلمه ودرسه من التوحيد والسنة 4 سنوات وجاب امتياز وناجح وكذا لا يستعمل، لأنه يريد أن يأكل لقمة عيش، فقط يشتغل بالفلاحة والزراعة أو الصناعة أو المهنة، أي مهنة من المهن. وإما أن يستغل كونه خريج الجامعة الإسلامية والمدينة النبوية فيشتغل بالشعوذة وكتابة التمائم ونحو ذلك، وإما أن يوفقه الله ويصبر ويحتسب ويعيش كفافا أو تحت خط الفقر من أجل أن ينقذ الناس ويدعو الله عز وجل ويعلمهم التوحيد وذلك. ومنهم بحمد الله عز وجل من يدعم من أهل التوحيد يعني يدرى له راتب ويتكفل له بمعيشته من ليتفرغ إلى الدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس. وهؤلاء كان يسندهم الشيخ عبد العزيز باز رحمة الله عليه، حتى أن بلغ الذين بعثهم الشيخ ويجري لهم رواتب 1000 داعية من خريجين الجامعة الإسلامية الشرعية، رواتب وتفريغ تام للدعوة إلى الله وتنشر التوحيد والسنة، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. والمقصود أن هذه الدول الفقيرة وغير الدول الفقيرة والدول الغنية فيها انحرافات كبيرة، أساس الانحراف هو الإخلال بتوحيد الله عز وجل وبمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لا تجد صاحب سنة يوحد الله عز وجل ويؤمن بالله واليوم الآخر يتعامل بهذه المعاصي وهلا هذا الفجور إلا إذا ضعف إيمانه، فسيتعامل بذلك المحرم بقدر ما يضعف إيمانه. نستدل على هذا بيد الله، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا الذي عنده إيمان بالله واليوم الآخر ماذا سيفعل؟ سيترك الربا. قال جل وعلا: أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني بيوم القيامة ما عنده إيمان بيوم القيامة، ما عنده عقيدة، فماذا يفعل؟ قال: فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المال. والشاهد من هذا ماذا؟ أنه لما كذب بالدين فعل تلك الأفعال، التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فما الذي يدعو الناس إلى عدم رد الخلاف إلى الله، يعني إلى كتابه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني إلى سنته، إلى شخصه في حياته وإلى سنته بعد وفاته؟ ما الذي؟ أنه ما عنده إيمان بالله واليوم الآخر، إذ لو كان عنده إيمان بالله واليوم الآخر لرد الخلاف عند النزاع إلى من؟ إلى الكتاب والسنة. وهذا كثير في كتاب الله، لو تتبعناه لوجدنا أن الأمر مرتبط بالاعتقاد بالإيمان بالتوحيد. فمن وحد الله، من آمن بالله، من اعتقد عقيدة صحيحة سليمة سوية مستقيمة، انقلب ذلك على ماذا؟ على حتى أخلاقه وتصرفاته. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أكرم ضيف، أين رتبته؟ هل هو من العقيدة؟ هل هو من العبادات؟ هو من الأخلاق والمعاملات، صح؟ إكرام الضيف. لكن ماذا ربطه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حتى حفظ اللسان متعلق بالاعتقاد. ما الذي يجعل المسلم أن يحفظ لسانه؟ إذا تذكر أن يوم القيامة سيقتص الله عز وجل للظالم من المظلوم، فإذا استحضر ذلك وأن حسناته ستذهب عليها باء منثورة وأن ستنتقل إلى ذلك المغتاب، فحينئذ إذا تذكر هذا، شوف، لا إذا تذكر، والله لو تذكر أحدنا ذلك لا توقف وما اغتاب أحدا، لكن بمجرد أن ينسى ذلك أو يغفل عن ذلك فإنه سيغتاب. إذا المسألة مرتبط ارتباط وثيق جدا بالاعتقاد. فلنصحح العقيدة في أنفسنا وفي أهلينا وفي ولتكن تلك ركيزتنا في دعوتنا إلى الله عز وجل، ومن ثم ستصلح الأمور تلقائيا تصلح. لكن أن نأتي ونتكلم بالأمور نريد أن نصلحها والأصل القلب خراب، القلب عاطل عن الاعتقاد، لن تصلح الأمور أبدا لن تصلح. وإنما أساس الصلاح يجب أن يكون كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يكن يومئذ دينا لن يكون اليوم دينا، يقول الإمام مالك. فكيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالاعتقاد، علم الناس التوحيد والعقيدة والإيمان، ومن ثم من كان عنده إيمان سيدعوه إيمانه إلى أن يفعل كذا ويستقيم على كذا، ولا يظلم ولا يزني ولا يفعل. لماذا؟ لأنه يعتقد بأنه سيلاق الله عز وجل وسيحاسبه. واضح؟ طيب تفضل. ووجه المطابقة في هذه الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعظم ما يفسد الأرض من المعاصي، فلا صلاح لها إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله، وهو سبيل المؤمنين كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. هنا في تعليق ذكرت أنا عشرات المرات لكن والله مهم، قال جل وعلا: وما يشاقق الرسول، يعني يكون هو في شق والرسول في شق، شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمن. إذن في سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم وفي سبيل المؤمنين. لم يكتفي الله بقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويقول نوله ما تولى، بل قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. واضح؟ وهل سبيل المؤمنين هو غير سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، هو من سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بسبيل المؤمنين، حتى لما قال كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم. هل اكتفى بذلك؟ بل قال إيش؟ قال وأصحابي، لأن سبيل المؤمنين يعني سبيل الصحابة، إذ لما نزلت هذه الآية لم يكن ثم مؤمنون غير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسبيلهم طريقهم وطريقتهم هي التطبيق العملي للكتاب والسنة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء لأبي بكر وعمر بالخلفاء الراشدين المهديين من بعده. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله: أفحكم الجاهلية يرمون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا استفهام، أفحكم الجاهلية يبغون، لكن مراد الاستفهام ماذا يا إخوان؟ الاستنكار، الاستنكار. استفهام ثاني: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ها استفهام ايش اخوان؟ نفي، يعني لا احد احسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال ابن كثير: ينكر تعالى على من خرج من حكم الله تعالى المحتمل على كل خير والنهي عن كل شر وعدل الى ما سواه من الاراء والاهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعه الله، كما كان اهل الجاهليه يكونون بها بلا جهالات وضلالات، كما يكون بها الكثار من السياسات الماخوذه عن جنكيز خان الذي وضع لهم كتابا مجموعا من احكام اقتبسها من شرائع شتى من اليهوديه والنصرانيه والمله الاسلاميه، وبها كثير من الاحكام اخذها عن مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله، ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير. هذا فعل جنكيز خان من التتر، هذا كان يصعد إلى جبل وينزل، يصعد جبل ينزل، ثم جاء بكتاب اسمه الياسر، ووضع في شيء من اليهودية والنصرانية والإسلامية الأحكام الإسلامية، وقال هذا الكتاب أوحي إلي، ثم جعله في بنيه، ثم حكموا بعد ذلك بهذا الكتاب الياسر بدل من الكتاب والسنة، وجعلوا شرعا وحكما يتحاكم إليه، فصاروا بذلك كفار، يعتقدون بأن هذا دين وأنه من الله، واضح؟ فهذا كفر مخرم من الإسلام. وأكثر من اعتمد في التكفير مطلقا على الذين يحكم بغير ما أنزل الله يستدل بهذا الموضع مما نقل ابن كثير عن تشنكيز خان. وفي الحقيقة المسألة فيها تفصيل وفي مفارقة بين هذا وبعض الأوضاع الأخرى. فكان في ذاك الزمن، في زمن كثير وزمن التتار تشنكيز خان، كان في مماليك وكان في تتار، والمماليك عاشوا في القصور قريب من وضعنا اليوم، بعض البيوت تجد مثلا كبار السن في البيت والباقي خدم سواق وخدامات ومش عارف ايش، وجاب زوجته وجاب اخته وجاب اخوه، وكل واحد خرج من البيت. المهم هكذا يوم الايام المماليك كثروا في القصور حتى استولى على الحكم، فحكموا فترات طويلة من الزمن. هل كانوا يطبقون الكتاب والسنة ويحكمون بما أنزل الله عز وجل؟ هل كانت خلافة راشدة؟ الخلافة بعد الخلفاء الراشدين الأربعة وبعد معاوية بن أبي سفيان ما زال الحكم في ضعف في ضعف في ضعف، ولكن إن هناك كثير من الناس أو إن كثير من الناس يغفل أو يتغافل عن ذلك ويقول سقطت الخلافة الإسلامية عام 1900 أظن قالوا 27 أو 47 عندما انتهت الخلافة العثمانية على يد مصطفى كمال أتاتورك، ثم خرج أفتكر 47 أو 48 ثم خرج جماعة معروفة في مصر جماعة أبي علي، يعني بالكناية جماعة أبي علي معروفة، عرفتموها؟ وعمس اسمه حسن، ها؟ فقالوا ايش يريدون؟ اعادة الخلافة الاسلامية، وصارت جماعة كبيرة قد بلغ عددها ذاك انذاك مليون مليون، ما في ولا عالم، كل شيء فيه ملا علماء، ما فيه حتى مؤسسهم ليس بعالم، فيها سباكين وصباغين وفيها صوفية وفيها قبورية وفيها أهل طيران وأهل دفوف، كل شيء كل شيء فيها مليون، إلا إيش؟ إلا علماء ما فيه، ولا عالم واحد، عالم واحد يقتدى به يعرف السنة يطبقها يلتزم بها ويدعو عليها ما فيه، حتى القادة الكبار حتى عملوا هناك إيش يعني قنوات فتحت مع أهل الأهواء، عرفتم أهل الأهواء، ومع النصارى ومع ومع أشياء كثيرة جدا. والسؤال هل كانت خلافة راشدة اللي هي العثمانية اللي هي تقريبا 600 أو 700 سنة كانت قائمة، هل كانت خلافة على الكتاب والسنة؟ جل القبور التي تعبد اليوم من دون الله عز وجل في البلاد العربية التي كانت تحكمها تركيا تحكمها الدولة العثمانية هي امتداد ذاك العصر، يعني لو رجعت إلى مثلا القبور التي تعبد من دون الله في مصر كانت تحكمها الدولة العثمانية، في الشام، في العراق، هل هذه وليدة 50 سنة وأربعين سنة ولا قبل ذلك؟ قبل ذلك لها مئات السنين. فتلك الدولة قامت ما كان فيها عناية لا من قريب ولا من بعيد في توحيد الله عز وجل، والجماعات الدعوية الإسلامية تتباكى على تلك الدولة، بل بلغ من أمرهم أنهم قتلوا أهل التوحيد وقاموا وأرسلوا حملة من مصر إلى نجد وسفكوا دماء الموحدين، حتى منهم الشيخ من يا أخوان؟ الشيخ ها؟ الشيخ سلمان سليمان بن عبد الله اللي هو صاحب كتاب تيسير العز الحميد، قتلوه في المقبرة صبرا، صلبوه ورموه بالرصاص وفعل وفاعل. ومع ذلك إذا تكلموا قال سقطت الخلافة الإسلامية، سقطت الخلافة الإسلامية. فهي دعوات لا هم لها إلا أن تريد أن تنحي أصحاب الكراسي عن كراسي وتتولهم، هم يتولون بأنفسهم، ما عندهم نصيحة، وإنما عندهم نحن أولى بالحكم وبالخلافة. ومن ثم الطريق إلى ذلك وتكفير أصحاب الكراسي ليه وتحريض الناس عليهم حتى هم يستولوا على الكراسي بأنفسهم. وما زالوا يحاولون ويحاولون ولهم محاولات، حتى في محاولة على أيام حديثة جديدة جدا تولوا السلطة في فلسطين. ها؟ وهل سيقيمون الكتاب والسنة؟ هل سيقيم الكتاب والسنة؟ لا. الآن يعني عينك عينك صرحوا بأن إيش محقق الديمقراطية وإلى آخره، ولا أقاموا لا في السودان ولا في أفغانستان ولا في غيرها، وإنما دعوات تقوم وهمهم الوصول إلى السلطة بأي طريقة، بانتخابات، بتزوير، بدعايات، بأخذ الأموال، أي شيء، المهم الوصول إلى السلطة. ثم هل هذه الدعوة كما قررنا الآن، التي هذا التقرير ليس من تلقاء نفسي ولا من المؤلف حتى، وإنما هو من الكتاب والسنة، قائم على ماذا أخوان؟ على توحيد الله جل وعلا واتباع رسول الله. هل هذه الدعوات قائمة كذلك؟ الجواب لا. المهم نعود حيث بدأنا، وهو استدلالهم بأن هذه القوانين الوضعية الديمقراطية الكذا هي عبارة عن قوانين ملفقة من القانون الفرنسي والإنجليزي والآخرة، ثم أتوا بالدساتير هذه ثم كفروا أصحابها لكي إيش هم يريدون أن يطبقوا الكتاب والسنة. هل فعلوا ذلك؟ إلى الآن ما وجد. من عام 1947 قامت دعوتهم، إلى اليوم ما حصل أنهم فعلا أزالوا تشنكيز خان وأمثاله وأقاموا الكتاب والسنة، إلى الآن ما فيه. فلجوا إلى ماذا بعدما عجزوا؟ لجوا إلى قال ما في إلا نأتي القوم بلغتهم، فلندخل معهم بالانتخابات وندخل معهم بالديمقراطية ونصل إلى الكراسي، ومن ثم نقول قرار طبق كتاب السنة، قرار طبق الشريعة، قرار قرار صار تم، قالوا تم، دخلوا فقالوا يلا ادخل، دخلوا لتطبيق الشريعة، وصلوا صاروا أعضاء في مجالس الأمة، في مجالس الشورى، في كثير من البلاد، عجزوا عن تطبيق الشريعة، وجدوا المنال بعيدا، وهم يريدون إعادة الخلافة. دعوات قائمة على هذا الأساس كدعوة حزب التحرير مثلا، إيش يريدون؟ إعادة الخلافة على عهد عمر، نريد خلافة مثل خلافة عمر، يقولون شوف لحظة القيامة قربت تقولها يبون مثل عمر، عمر والله لن يتكرر، مستحيل، القيامة ستقوم على شر الناس، على شر الخلق، وين ترجعهم إلى عمر؟ لا يمكن هذا. لكن هم هكذا بهذه الدعوة يريدون أن يقوم، عندهم ما شاء الله آمال وعندهم همة عالية، لكن هم لا للباطل كسروا ولا للحق نصروا، ما رأينا شيء. فلما عجزوا عن تطبيق الشريعة، عجزوا عن إقامة الحكام من كراسيهم واستبدالهم بحكام شرعيين طبقوا كتاب السنة، عجزوا فلجوا إلى الدخول من تحت إلى تحت للتولي الكراسي وتطبيق الشريعة، فعجزوا، فانقلبوا إلى طريقة ثالثة، ألا وهي قالوا أسلمت القوانين، نحاول قوانين يعني هذا نقلب القانون، نقلب الثاني، نقلب الثالث، حتى فدخلوا من باب إيش أسلمت القانون، فما أسلمت القوانين. ومن ثم قالوا تخفيف الظلم والفساد، دخلوا وتركوا الكتاب والسنة والدعوة للتوحيد من أجل تخليل الفساد، عشان الأموال، عشان المديونات الصعبة، علشان المشاريع الخارجية والداخلية فما وجدوا شيء، بل كما كان يقول الشيخ الألباني رحمه الله دخلوا ليغيروا فتغيروا، فكل ما جابوا لهم واحد ولمعوه تعبوا من أجله أوصلوه، فإذا ذاق طعم الكرسي الدافئ، وجد الكرسي هزاز ودافئ، قال ها، انقلب على من أوصله، قال الحي ما تؤمن على الفتنة، خلوه جابوا غيره ذاق الكرسي قال لهم بعد روحوا طريقي. وهكذا كلما أوصل واحد وإلا به ينقلب فتنة عظيمة. آخر شيء قال أحسن شيء إصلاح المجاري. إصلاح شنو؟ صحيح ولا إصلاح المجاري، فيحط الدعاية الانتخابية ويشغل الشباب اللي مع الملتحين يوزعون كروت يوزعون دعايات وهذا وانتخبوا، وإذا نجح شنو؟ تبديل شبكة المنطقة الفلانية المجاري الجديدة. طيب المجاري هذه يقدر يقول فيها أي واحد آخر، ليش يعني عضو إسلامي؟ ها؟ وفرقوا الناس وتشققت الناس وصاروا أحزاب وصارت فرعية وانتخابات وتباغض وتقاطع وأشياء كبيرة جدا. ولو هذه الجهود عشرها يا أخوان ركز فيها على الكتاب والسنة تطبيق الشرع الصحيح لو في أنفسنا وفي أهالينا لكان في ذلك خير كبير. ومن ذا الذي أخوى من الناس؟ انظر من الذي استقام أو رجع لله أو تاب لله بسبب قرار أو بسبب قانون أو مشروع لقانون أو نحو ذلك؟ لا والله، تجد جل هؤلاء يهديهم الله عز وجل بالدعوة بالموعظة بالقدوة والاقتداء، فيهدي الله عز وجل وينفع الله. والنفع كبير واضح، النفع كبير واضح. اذهب إلى الحرم في العشر الأواخر من رمضان تجد الناس على جميع أجناسهم وجنسياتهم وألوانهم من بلاد حتى بلاد الكفار، تجد الناس ما شاء الله هاديهم الله عز وجل على السنة والآخرة. من أين هذا؟ إذن هذه الدعوة اللي يسمونها دعوة فردية يقول ما تنفع. بعض يجيك أصلا يعني يهبطك، يعني أنت حين يعني صار دروس صار لك كم سنة، كم واحد مستفيد منك؟ 300؟ لا والله مو 300، كم واحد؟ 70-80. قول 300 على شانك وبعدين قرارات فوق، يعني هو بس يريد أن يصل ذاك القرار. فإذا صار أصحاب القرار جعل إيش استقر في قراره ثم قال يعني إني بريء منكم. إذن هذه الدعوة لما تكون دعوة دنيوية أرضية محدثة لا تنتج شيئا، الذي ينتج ماذا؟ هو توحيد الله عز وجل. هؤلاء يا أخوان لا يبقون مكتوف الأيدي ويعملون وهم صامتون أو اختاروا لأنفسهم هذا الطريق، بل يعادون الدعوة الصحيحة ويسفهون العلماء وينتقصونهم ويتهمونهم، فهذا نائم وهذا مغفل والآخر عميل والخامس مستشار ومباحث واستخبارات ولا يعرف الواقع والآخره، للتقليل من شأن التوحيد والدعوة الصحيحة والتمسك بالكتاب والسنة. حتى والله يوم الأيام سمعت واحد خطيب معروف ذاك الوقت، سمعت بشريط نفسي في جدة، شوف مو يعني في طهران، يقول أناس يخدرون الشباب بالمخدرات والمسكرات، وآخر يخدر الشباب بشرح العقيدة الواسطية. قوم يخدرون الشباب إيش؟ بالمخدرات والمسكرات، وآخر يخدرون الشباب بشرح العقيدة الواسطية. سبحان الله، اللي يشرح العقيدة الواسطية مثل المسكرات والمخدرات؟ يعني حاطهم بالمسجد يقول لهم المياه تنقسم ثلاث أقسام، وسمعنا هذا من الناس يشرعون بالبنان وأنهم رموز وأنهم لهم أشرطة. واحد منهم أنا سمعت بنفسي من الكبار المشهورين يقول لي متى جالسين عند العثيمين المياه ثلاث أقسام طاهر وطهور ونجس، ليه متى عند العثيمين جالس ومن المشايخ الكبار المشهورين؟ مش مشايخ يعني الرموز هؤلاء أصحاب الأشرطة. شوف، فإذا هؤلاء لا يكتفون بأنهم يسلكون الطرق المحدثة بل يهجمون على الطريق الحق، فتارة العلماء لا يفقهون في الواقع، وتارة يعني مغفلون، وتارة ساكتون مسكتون، وتارة حتى هيجوا بعض الفئات من الشباب وأخذوا يسفكون الدماء وأخذوا، فما صنعوا شيئا. والإسلام في كل يوم من سيء إلى أسوأ، يعني حال المسلمين من سيء إلى أسوأ بسبب ماذا؟ تصرفات من؟ أهل التوحيد، أهل المياه ثلاث أقسام، ولا التوحيد ثلاث أقسام. أهل من؟ أهل هؤلاء المناهج المنحرفة التي تريد أن تقفز بسرعة. اقفز بسرعة لمتى ينتهي العمر وإحنا ما وصلنا؟ ومن قال أنت لازم تصل؟ وما هو الوصول أصلا؟ ما هو الوصول يا أخوان؟ ما هو الوصول؟ أن ماذا يا أخوان؟ أن تحقق ماذا؟ العبادة لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. كأنكم ما تعرفون ما هو الوصول أنتم. تعرفين إيش الوصول ولا أنتم مثلهم بعد؟ ما هو الوصول؟ ما هي الغاية؟ هي إيش إخوان؟ أن نعبد الله وحده لا شريك له. أن نعبد الله وحده لا شريك له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. هذه الغاية. بل أن الحكم والحكومة والمنصب ما هو إلا وسيلة لتحقيق الغاية اللي هي عبادة الله لا شريك له. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني لا يكون شرك. حتى القتال أمرت أن أقاتل الناس. لماذا؟ لسفك دمائهم، لأكل أموالهم، لسبي نسائهم وأطفالهم. لما؟ لما قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. تجد الناس الآن اليوم يفجرون بالكفار لأنهم كفار. طيب عندك من المسلمين من يعبد القبور ويظن أنه على الإسلام، منهم الجهلة ومنهم العلماء ومنهم الكفار الذي لا شك في كفرهم، ومنهم الجاهل الذي يريد تعليم. وأهل العلم قالوا كلمة قيمة جدا. ماذا قالوا؟ قالوا دعوة الكفار ربح، ودعوة المسلمين رأس مال. ماذا تفعل يا أبا عبد الرحمن إذا شربت طيب بالجملة؟ أول شيء تفكر ها أطلع رأس مالي، ضمنت رأس مالي، ثم بعد ذلك بيع باللي يصير. لا عط مع الواحد، مع الواحد هدية ثانية. هو ليش؟ لأنك إيش ضمنت أول شيء؟ رأس مالك. دعوة المسلمين رأس مال. عندنا مليار، ماذا مليار ربع يسمون مسلمون، فيهم وفيهم من العقائد، من الأخلاق، من حرافات، من الباطل، ترك الصلاة. ندعو المسلمين. بدأ نذهب ونفجر في بلاد الكفار، فلندعو المسلمين. لكن انظر إلى هؤلاء، تجد عندهم غاية غاية غاية أننا نحرر فلسطين مثلا. غاية. طيب هذه الغاية تشابه تماما كثير من دعوات القائمة الآن على وجه الأرض. كثير من الشعوب سواء مثلا في سيلان النمور هؤلاء، ولا مثلا الأكراد القومية الكردية يريدون دولة لأنفسهم، ولا في أفريقيا في دول كثير كثير كثير, كثير. سكان أصليون عندهم كذا، يقول إحنا نريد أن نتحرر كذا، نطالب بانفصال، صح ولا لا؟ إذن هذه ليست دعوة المسلمين، بدليل أن هناك كثير من يشترك بالدعوة ذاتها، يطالب ماذا؟ يطالب بحكم ذاتي. الصحراء المغربية، في سيلان، في مدروي، كل مكان فيه. إذن لو كانت هذه دعوة المسلمين، دعوة التي أنزل الله على المسلمين، لما اشترك فيها من آخرون من الكفار الذي لا شك في كفرهم، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ إذا كان كذلك قلوا بلى. أليس كذلك؟ بلى. حتى أن بعضهم صرح، ومن كبار القادة في الجماعات الدعوية هذه، قال لا عداء بيننا وبين اليهود، إلا إيش؟ إنما إيش عداءنا وياهم على الأرض. لو أعطونا الأرض خلاص هم اخواننا، ما نقتلهموش خلاص. انما المشكله ايش؟ انهم ايش اغتصبوا الارض. ولذلك هم يتحدون حتى مع الذي يسب الله والذي يترك الصلاه والنصارى والشياطين وغير كل شيء، من اجل تحرير الارض، لا من اجل اقامه دين الله عز وجل وتوحيد الله تبارك وتعالى. عرفتم؟ عرفتم يا أخوان؟ هذه المأساة الكبيرة، أن الناس ما يدركون، الدعاة ما يدركون من أجل ماذا يقاتلون، من أجل ماذا يموتون، وإلى متى ما يدركون ذلك. بل تجد بعضهم يقول أسمى أماني الجهاد في سبيل الله. طيب الجهاد ما هو إلا إيش يا أخوان؟ وسيلة. يعني لو أنك أردت أن تقاتل وتجاهد فاللي أمامك قال أشهد أن لا إله إلا الله خلاص ما تقاتل. الدور واحد ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله ما وجدت ما في جهاد. إذا الجهاد هو وسيلة. ولذلك في فترات كثيرة إنسان لا يحتاج، بل هناك من يدخل الجنة بلا جهاد ولم حتى يوجب الله عليه الجهاد، كالنساء كأهل أعذار لا يدخلون الجنة وهم إيش لا يجاهدون وغير مفروض عليهم الجهاد. لكن هل في واحد يدخل الجنة بلا توحيد أو معفي عن التكليف التوحيد؟ في واحد امرأة مملوك أعمى أعرج ذو عذر فقير كبير طاعن بالسن، هل يمكن أن يدخل الجنة أحد بلا توحيد بلا إيمان لكن الجهاد؟ صح، هناك من ليس أصلا مكلف بالجهاد. هناك من الصحابة رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني جبان، جبان قلبي ضعيف ما أستطيع جهد. ما يستطيع جهد، جبان، هذا أصلا ما يستطيع الجهاد. يعني لو جيل عاد يصرخ عليه صرخة ما يصرخ. قال يا رسول إني جبان، قالها لن تدخل جنة قط. هل قاله مصرك جهنم بس المصير؟ لا، ليس على أعمى حرج ولا على أعرج حرج ولا ما في. هناك أمور لازم نفهمها يا أخوان. الغاية التي من أجلها خلقنا الله عز وجل ويجب أن نسعى إليها ونحققها وندعو إليها ونصبر في سبيلها، أن نحقق التوحيد لله عز وجل. رجعت الأرض ولا ما رجعت؟ تحررت ولا ما تحررت؟ المهم أن نوحد الله تبارك وتعالى. ومن ثم هناك أحكام، لا يعني أن نوحد الله عز وجل أن نأخذ نترك الناس يأخذ أرضنا أو مالنا، لا، يجوز إنسان نجاهد حتى من أجل يرد العدو عن نفسه، يرد الصائل، يرد المعتدي. قال الشيخ الثمين رحمة الله عليه يا شيخ إذا كان في واحد عنده نمل في البيت يؤذيه يجوز قتله؟ قال لو بشر يؤذيك يجوز قتله، المسلم اللي هو مسلم كم حرمة له عند الله؟ صح؟ لو جاك مسلم ولا داخل عليك نص الليل على أهلك على بيتك ولا ما شاء الله ملتحي وصاحب صلاة وكذا ولا جاي يعتدي، هذا مو نملة، مسلم، الدافع تدفع ولا تدفع؟ إذا بلغ الأمر أنك لن يندفع إلا بقتله، يا قلت له يا طيب هديك غرفة النوم زوجتي وين داخل؟ قال لحظة شوي لحظة، أي لحظة شوي يا أخي؟ قال لا في خلاص أي ملتحي يا حبيبي دخلني ما في ملتحي، ما عاد في لحية الآن، يدفع حتى القتل، حتى القتل بعد مو نملة مو يهودي. لكن هل هذا الغاية التي أنستنا حتى أن البعض يجاهد وهو يا أخوان لا يصلي؟ إذن ما نصلي؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى ها يشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. هذا لو فكر قليلا والله لو خرج عليك الرسول صلى الله عليه وسلم لقاتلك، لماذا ما تصلي؟ لماذا لا تصلي؟ وإلا بيركض، باع أغراضه وقف شغله راح يقاتل وهو تارك الصلاة. إذا ما هو فاهم هذا عيش القتال ولا لماذا يقاتل، وإن المسألة كما كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يقاتل ليغنم والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل ليرى مكانه. في ناس من زمن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك، أي ذلك في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كله كأنه أعرض عن إجاباتها لكلها، يقال له اختر الإجابة الصحيحة هذا ولا هذا ولا هذا، قال لا، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. واضح؟ كفرنا عليكم، نكتفي على القدر ووقف عنه. يلا كمل بس هلا عشان نقف على الحديث. قوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون استفهام إنكار، أي حكم أحسن من حكمه تعالى، وهذا من باب استعمال أفعل التقدير بما ليس بطرف الآخر المبالغ، أي ومن أعلم من الله حكما لمن عقل عن الله شرعا وآمن وأيقن أن الله تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بعباده من الوالدة بولدها، العليم بمصالح عباده، القادر على كل شيء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. ومن أحسن، يعني ليس المراد أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله حسن واللي يحكم بما أنزل الله أحسن، لا، يقع عنه هذا أفضل إيش على غير بابه. ليس هناك حسن وأحسن، وإنما هو أحسن مع أنه لا يقابل ما هو حسن، وإنما يقابل ما هو إيش سيء. نعم. وفي الآية تحذير لحكم الجاهلية واختياره على حكم الله ورسوله، فمن فعل ذلك فقد أعرض عن الأحسن وهو الحق إلى قدره من الباطل. بارك الله فيك. الله تعالى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.